شركة الأسطورة للإنتاج الفني. محي محمود ريميكس. لو جاعوا ياكلونا، لو شبعوا ينسونا، في الرزق حربونا، استكتروا علينا كل اللي في ايدينا، يا ريت يحسوا بينا وفي حالنا يسيبونا. الله الله، دنيا بقت غابة والناس بقوا ديابة، وحشين قوي يابا. سحرولي سحرولي، اعملوا عملولي، عايزين يهدوني، اخترتوا لي أسايا، أنا ربنا معايا، ونهاية بنهاية هرميكوا أنا ورايا. حسدوني حسدوني من عين ومروني، دول مش بيحبوني، عايزين يدمروني. يا ربي ورينا في اللي آزينا، اشوف انا بعيني ماسي زينا. الغالي للغالي والقلب بقى خالي، اختار راحت بالي ولا حاجه فرقالي. انسوني انسوني، ده انتوا تعبتوني، في الفرح سبتوني والجرح باركولي. حربايا حربايا، كنت على عمايا، السم جوايا، النقصة ضيعاني من حبها بعاني، حبك ده خلاني بقيت واحد تاني. يا نصيبي يا نصيبي، بردت انا حبيبي، ما بقتش بستنى، امشي بقى وغيبي. شايلانا رجلينا وفي ظهري بعدينا، شايلانا رجلينا وفي ظهري بعدينا، شرفنا نفسينا وبأسألوا علينا. لينا قيمة لينا قامة، صحبتنا دي فخامة، جدعان لينا علامة، اعقل يا روح ماما. دول مني دول مني، هما اللي سندلني، برجولة شارياني طربميكس.com.